فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عانو ونكسن لغي سيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كروحة وريسي دي عدد الفرقان وعاو قبي أهانتي سبه أينو كسو قادن دونو قيب تلباد فيلم كفدرهم وما يفترون أو قردو أي بايسي مؤسسة دا الكتائب. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهبين نموت لا دقة سجال إلى بعض تنكبش الشعبان سنة دكون أفر بقول أفرتني أفرتا هجرجا مؤسسة الكتائب جرب كوربهينات حركة الشباب المجاهدين هي عاوب به سقيب طلبات فذرهم وما يفترون آد لو سجاي قبتن الكتائب وحا أي ملك الصهرتي علماء الصوبة والله بقى فلين تودة أي حوج الغصاري فيلمك إن أضعوت أكريه أيات كجبون كرتا أنا دين كدوه. بسم الله الرحمن الرحيم. خوارج سو ما في دينتك قولي ستاء وبرع الديمير مرنا وحليري وخوارج مرنا وحليري وجنجستريال ومافيا أنا لكن وحلي هاي يأجوج ومأجوج وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون لو ما انتو حالك الرباء دول الدين أو في المسجد وحان لك بها من أقرب استاقاس إنا جيت كنسو بنام كنسو استاقتنا بنام كنسو استاقتنا الرأوت الشر لقبت اللي يراد إن ما كان مدى صوماليد وحان أشيقنا إن ما كان وحي ودان دين معها بعلي ويلا مفتيا مشركيا مرتديا موفضا ملكولا عنا موردا ميسون كجيرا مجاهد مقع حمين ممغشين مالمهان معدي كذا وحان لها si lamid ah madaxda maamulada ridada ee u hoggaansamay awaamirta gaalada waxay culimo ku sheega murtadiinta ah iyaguna kaalin weyn ka qaateen ololaha lagu aflagaadeynayo mujaahidiinta ee ay saliibiyintu ku doonayaan inay ku dhaawacaan sumcadooda wuxuu dhahay wiilkeega yar dadka aad la dagaalamaysaan muslimiin ma ahamiya markaas waxaan dhahay they are SG markaas u dhahay maxaa waa aba SG waxaan dhahay waa Somali gangs marka magac la siinayo الشباب حتى مقع قرحون وايلا ما سينكركم حتى خوارج معهن سيفوين ووين دافين مركوا جانجز ما ديك هذا وحن لها حتى نوحن ويري يا شيخ يدو رجع كريم معها قبل دعوري معها نوجوغا نوحن ويرينا قبر عطك قبل دعوك هذا الشيخ والشيخ هذا شيخ فاضم محمد علي عادل إن محالي ده علومة الصومالية أي رونتي أي نقمت ديجان إن علومة أن كم من هاي oo majalista waaweyn aan ka midnahayna waxaan uga mahadcelinayna culimadeena maadi kala waxaan laha macallin weyna mufti iyagoo ku hoos gambanaya hoga islaamka iskuna muujinaya inay yihiin mas'uuliyiin diineed oo quman waxay culimo ku sheega murtadiinta noqdeen dubaha uu gumaystuhu ku dumiyo diinka si uu shaki iyo shubahaad ugu furo ruuxda dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah xarunta la dagaalanka argagixisada ee West Point ayaa daaha ka rogtay baahida ay gaaladu u qabaan in la helo culimo calooshood u shaqeystayaal ah oo ay ka horgeeyaan aragtida mujaahidiinta una adeegsadaan gumeynta iyo qabsashada dhulalka muslimiinta warbixintu waxay tiri Mareykanku waa inuu si taxadar leh oo aan la dareemayn u taageero hoggaamiyasha diinta Islaamka iyo ururada la tartami kara kooxaha jihaadiga Mareykanku wuxuu si qarsoodi ah u maalgelin karaa salafiyada qunyar socodka ee murjiicada ah sida madkhaliyiinta kuwaas oo awood u leh inay taageerayaasha mujaahidiinta wiiqaan ahna koox ka soo horjeeda dagaalka hubaysan mid maanta uu ku baaqay oo diinkii dowladnimada in la midayo ahna waa diinkii dowladnimada iyo heshiiyay waa in dowladnimada iyo diinta dib u heshiisiin loo sameeyo waxaan rabnaa wadaadku inuu xalka qayb ka noqdo oo dowladda iyo diinta aan heshiisiino. Sidoo kale hay'adda Mareykanka ee Rand ayaa warbixin ay soo saartay oo ciwaan looga dhigay burburinta kooxaha argagixisada ah, waxay ku sheegtay in loo baahan yahay in la taageero lana tabantaabiyo ururada lagu kalsoon yahay sida dadka ku tilmaaman culimada muslimiinta ama hoggaamiyaasha qabaailka, kuwaas oo si adag uga hortagi kara propagandada kooxaha jihaadiga. Kaalmada la siinayo dadka noocaas ah waa inay noqotaa mid dadban ama qarsoodi ah si loo ilaaliyo sumcadooda iyo kalsoonidooda. And I believe the time has come for all Muslims. Waxaan aaminsanahay in la gaaray waqtigii dhammaan culimada muslimiinta ay dhaleeceyn lahaayeen mabda'a argagixisada ee baalmarsan shariicada Islaamka. Across the Islamic world. Culimada iyo mashayixda muslimiinta ee ku nool caalamka Islaamka oo dhan waa inay si joogto ah uga hadlaan inuu Islaamku mamnuucayo argagixisnimada. Maadii kale waxaan lahaa macalin weyno muftiya masjid minkiila maamuusay maykal gaal misana meelaha murma. Taariikhdu markay ahayd 4 bishii May sanadkii 2010 waxaa kulan yeeshay safiirka Mareykanka ee dalka Kenya iyo culimo ku sheega xukuumadda ridada Soomaaliya. Goobta lagu shiray waxay ahayd gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, gaar ahaan masjidka Abu Bakar As-Siddiq. Qorshaha diradda lagu saarayay shirkan waxaa ka mid ahaa hababka ay gaalada iyo culimo ku sheega uga wada shaqeyn lahaayeen hirgelinta hagardaamooyinka beesha caalamka iyo Mareykanku kala yihiin Soomaaliya, gaar ahaan faafinta dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka mujaahidiinta. The Islamic courts, what we saw is that they were trending, in our opinion, they were moving in a more radical direction. Arinta kale ee aan aragnay oo dhici karta inaadan igu waafiqin waxay ahayd in maxaakiimta ay u iilanayeen amaba u jeenjeereen dhinaca xaqjirnimada. Sidaad ka warqabtaana, maxaakiimta waxaa ka go'ay qaybta ciidanka oo noqday Al-Shabaab. Marka arimo badan ayaa iska jira, waxaan rajaynayaa inaan helno habkii aan uga wada shaqeyn lahayn xasilinta Soomaaliya. Tusaale ahaan, habka aan u wada shaqeyn karno waxaa ka mid ah inaan isugu yeerno imaamiyada masaajidda iyo odayaasha, kadibna aan xiriir la sameyno xubnihiina ku sugan Muqdisho. Arinta labaad ee aan sameyn karno waxay tahay oo aad u muhiim ah inaan helno qaab aan u wada shaqeyno, sababtoo ah way adag tahay in Soomaaliya loo safro, laakiin waxaa ka fudud in xiriir dhinaca internetka ah la idin sameeyo oo aad muxaadaraadka kala qayb gashaan culimada kale ee ku sugan Banaadir amaba Islii. We have, in my opinion, we have to contribute, all of us. Yeah, we have, as yeah, especially the Somalis, Somali Americans, they have to contribute with the efforts that. Sida aniga ila tahay, waa inaan dhammaan ka wada qayb qaadano fikradan, gaar ahaan Soomaalida Mareykanka waa inay ka qayb qaataan dadaalada dawladda Mareykanka iyo beesha caalamka ay ka wadaan Soomaaliya. Anaguna waxaynu nahay diyaar in aan ka qayb galno, laakiin waxay u baahan tahay siyaasad aad looga fiirsaday si ay u hirgasho. Go through or break through everything. Maali wayno muftiya masjid minkiila maamuusay maykal gaal misana meelaha murma. Haddii aad aragtaa nin kasta oo cilmi iyo diin u nisba sheeganaya oo gaalada ay ka raali tahay oo la shiraya oo maxay ahayday ay iyagu soo dhaweynayaan oo ay buunbuuninayaan, kaa diintiisa ka shaki oo tuhma. Maxaa yeelay Alla subxaana wa tacaala ayaa wuxuu leeyahay, walan tarda canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum. Macalin weyno muftiya masjid minkiila maamuusay maykal gaal misana meelaha murma. Millas marxabeeyayaal ma maqasheen maalmaha. Maadii kale waxaan lahaa macalin weyno muftiya wixii madfacnaba ku miray maydkii marinada warnaa Maraykan yaan la nabin. I don't care Muqdisho yiri ma maqasheen maalmaha. Maadii kale waxaan lahaa macalin weyno muftiya mugaw nagu duulay mooy mudanayaal baas la shiray markaan maagno yacniri maca meelaha ka yiri ma maqasheen maalmaha. Maadii kale waxaan lahaa duurka culimo ku sheega xukuumadda ridada ayaa noqday mid udub dhexaad u ah duulaanka gaalada, kana dhigan hubka ugu weyn ee ay u adeegsadaan meelmarinta xeerarka kufriga ah iyo la dagaalanka mujaahidiinta. si lamid ah beenta laga soo abaabulayo xirada xalane oralaha culimo ku sheega Soomaalida ay ku durayaan mujaahidiinta ayaa isagana ah qorshe uu soo meereeyay soona maalgeliyay xafiiska qaramada midoobay sida ku cad warbixin ay ciwaan uga dhigeen ka hortaga propagandada al-shabaab taas oo lagu sheegay in ay lagama marmaan tahay in la dhiso lana taageero culimo qunyar socod ah oo kaalin mug leh ka qaadanaya ka hortaga fikradaha al-shabaab niman kitaabkiisa sunnadi sheegahay kudaha iyo qaar kood ahlusunna wal jamaacana amba salafiyana ku dhahay agaalada taageersan maanta waxay leeyeen tajibu taa'atu wali al-amri walaw kana kaafira al-jamiyatu al-madkhaliyya nimanka hadal ilaaho gaalada ay rabtay inay ku shaqeysato nimanka du'aatu ala abwaab jahannam oo kontonka iyo todobada dawladood waxa la ilaah oo dunida ka jira du'aatu ala abwaab jahannam gair islaam ugu yaraaya nimankaas aa bonbonsada adag wadaadadeen i'tisaam على هذا إن إصلاح معيب ضم بنا مغلا على الشيخ ما مغلا ولا ديت حكيت شراء حيد ولا هالذوائين دتك هلا دتك أوش هيجا ما حد سير ذا مركا النجو دتك أفكون أوجي هاي مرك بقار كود شكاكو قرية حاس لهذا ولا كان أوش هيجا أم بيصح الطيبة مركا وأنا هلا كالسوري وح أوش هيجا يو أنا يسان صح هينة إيسين يسان فرصة مركا هدان درينا أنا Madi kala waxaan lahaa wadaad meelaha maro magaalooyinka kufriga manaabiirta ay tamo maqsuudiya mu'attablay jihaadkii muran gashee ma maqasheen maalmahaan iyagoo ku socda tubtii ay gaalada u jixday ayaa culimo ku sheega u fadwada qaramada midoobay noqdeen kuwa had iyo jeer ku hawlan amaanta iyo sharciyeynta xukuumadda ridada dhanka kalena ka indhalaabta qiilna u raadiya nawaaqida waaweyn ee gaalnimada ah ee ay har iyo habeenba ku hadaaqayaan madaxda ridada mana jiro murtad cayay diinta ama baqti u sujuuday ilaa wuxuu helayaa mid ka mid ah wadaad xumayaasha Soomaalida oo xabadka u garaacanaya Soomaaliye dadka madaxda u noqdo dhamma dadka ugu wanaagsan mujtamaacay noqdaan oo akhlaaq fiican walilaa alhamd la ilaaha illa allah muhammadu rasuulullah qofal ba oo abdullu waqo saasu sallahu rasuul boodiya ama wuxuu u dhameystiray shahaadada haddana wax oo aqsiga u sameynaya wax aqsiga oo waxaas uu ku dhawaaqay ka soo horjeedo sameynaya Soomaali dadka madaxda u noqdo dhamma dadka ugu wanaagsan mujtamaacay noqdaan oo akhlaaq fiican walilaa alhamd waxa arin jeegaya in maanta uu gaaray go'aanka xaalka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka Soomaalidu ku xaq yihiin in halka ay isaga xaqiiqeen waxa tirsan hadii nin dirso oo dalkan ka fado haway ah waxa ugu jira xoolaha inay boodaan hadii taa ku dhacdo gabadha xoolaha beed ay ku yimaadahay waxa kale ay ka qaadin waxa tirsan in waxa la oran jiray robo wal sulut wal khams wal shin ma tirsan taa wal qof wal kumis wal fuxa wal shinayhi xuquuqda raaca mujtamaca ama waaris baa ka dhacdaana waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummada Soomaaliya Soomaaliya dadka madaxda u noqdo dhamma dadka ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan oo akhlaaq fiican walilaa alhamd ama waxaan imi markasta waa nahay laakiin xogaa islaam baa ka islaam ka marin Soomaali dadka madaxda u noqdo dhamma dadka ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan oo akhlaaq fiican walilaa alhamd aan saynis saynis ku xarumiga wax practical wax theory mim soomaali soo waxa markii Soomaali aan teer ka hadlay ruu way ku geeyay muslim way markii masaajid gal way jacaylay markaa ka soo baxay way isnaabnaa markii diin islaam ee suuudiga oo 1400 sano ka dib kuniya tuuniya meesha 1400 sano ka dib a form of governance kaleeto aan anagu am sanay ayaan leenahay oo aan inaan ku qancinay tahay Soomaali dadka madaxda u noqdo dhamma dadka ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan oo akhlaaq fiican walilaa alhamd sharciga gaalada isla aadina adar inay gaalada loo dhawaado maxaa u diidaysa maxaa u diidaysaan aniga aayadda qur-aanka ahayd haddii aydan igu ilaalinayn gaalaa loo dhowaanayaa waa la wada gaaloobayaa inkaartuna idinka idan haysataa guddoomiyaha markaan warsannay waxaynu ugu tidhi arrimankan waa arriman oo sida aan u dhahay si aan ahayn iyo waxaan ula jeedaba loola jeeday loo faafiyey sida xaqiiqadu tahay waxaa waa inagu tiri kow xeerka jinsiga ah talad mana la soo qaadin qorshahana ma aalin golaha wasiiradana waaga ma ansaxin wasaaraduna sooma gudbin baarlamaankana sooma gaarin saa daraaddeed xeerkaas ma aana ka hadlin ama inaan muqdisho uga tago ama in sharciga la ansixiyo horta gabadha kufsashada oo somaliland laga ansixiyey reer muqdisho rabaa inaan la hadlo oo puntland laga ansixiyey sababta aan reer muqdisho u diidantay in la ansixiyo oo nin walba minta uga soo qaylinaya isagoo sheekh hebel wata saa daraaddeed xeerkaas ma aana ka hadlin sida ay nagu tiri si caadifi ah waxaana iyaga keenay tiri waxaan rabay tiri culimmada iyo dalka iyo dadkaba shareecada islaamka lagu dhowro adar inay gaalada loo dhowaada maxaa u diidaysaa gaalaa loo dhowaanayaa waa la wada gaaloobaya inkaartuna idinka idan haysataa taas waxaan rabaa in dadku ay kamaratay o ka bogsadaan kuna shaaftoobaan arrintaasina halkaasi ay ku dhamaato dee annaga dad badan oo culimmada ka mida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaatulcaqli waddiin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan waxaa hadlayaa waa sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed waxaan kulankan kaga hadlahayaa mawduuc ku saabsan warkii iyo hadalkii uu ku hadlay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo aa soo duubtay kulib aa leedahay yani khalad baa dhacay khalad baa laga fahmay anu saa uma jeedin anigu inta a ku hadashay iyo muuqaalka aa soo duubtay iyo inaa ka cududaaranaysid wixii aa ku hadashay in uu yahay war la aqbali karo oo macquul ah marka cabdiraxmaan cabdishakuur haddii hadalkiisi uu leeyahay anigu saa uma jeedin in laga aqbalo arrintii waa soo dhoweynaynaa weliba aada waxaan uga baryaynaa culimmada muxuu ahaay kitaabka ay akrinayaan inay runta ka akriyaano ayna dhihin haweenku guri waay meelay qur-aanka uga qoran tahay annaga ma arkin haweenku guri waay waa isku hal ilaahay nus iyo ma abuurin qof buuxa caawiye aadan isku halay ahaayeen feeraa laga bixiyo waa been meelay ku taalla ma jirto inta waa idinla soo baranaynaa markaasaa idinla doodaynaa sheekh cali-mujiisi iyo anigaa halkaa istaagi doono oo ka hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaan saxaaya xoogow ereyga yaraayo doctoraysada anoo aad u qiimeynaya xalimeerey waxay ka mid tahay dhaxalka ugu qiimaha badan laha soomaali maanta ay leedahay qof aqoonyahana oo qiimogal ah oo waxtar ah oo geesiyada wa rag iyo dumar badanay wax badan dheertahay kitaabka qur-aanku waa kitaab caam ah oo ummaddan mabaadi'deeda iyo maqaasideeda iyo caqiidadeeda iyo cibaadaadkeeda lagu dhammaystiray laakiin tafaasiisha dowladaha lagu socodsiiyo oo lagu dhaqo oo lagu nidaamiyo qaamuus loogu talagalay ma aha mana loo soo dejin waxaa su-aasheedu aada iigu soo noqnoqotay maalmahan arrin ku saabsan sheekh cali wajiis oo su-aalo badan laga soo weydiiyey oo la leeyahay sheekhu wuu ridoobay hadalku wuxuu u yaallaa yacni wuxuu u yaallaa tafaasiisha dowladaha lagu xukumo tafaasiisha iyo nadaamiyada hoose dowladda lagu nadaamiyo qur-aanku qaamuus loogu talagalay maaha dayib farqi baa marka labadaa hadal u dhexeeya kan dambe ee sheekhu ku hadlay marka la fiiriyo macno sax uu yeelan karaya ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم سألتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الشيخ وحان جعلان لها إنان كويدي سومالي وحكا سعود ما الجهاد با تاسورا لوغا جوابي داد مسلمين دحوودا جهاد ما بجيرا با اصلا وداد ميلها مرو مغالو ينكا كفرغا منافيرتا ايتمو مقصودي معتب لي جهاد كي مرنغش ما مغشن مالمها قف الله قف كي اد كم مغشان مركا انو جهاد كمسلمين تا ان كفرستان ايو وربا قياما وتشويشنا ايو وانا دوباتان انو يهي قف مخدوعة اما قف مأجورة أما وقف لإجارتي ومحوها أؤه دوادلف أؤه أعداء الإسلام أؤه أما وقف وصواس قبع مركب لك المسلمين تاوح أبهيهم إن أودوا ذا يوحى ذا للدرنسي اللي إلهه قال إن اسكدعي ورد العالم واسكعلي اللي إلهه تاسي أبهيهم مويان ورمد قال لنا تبقان إسليب أؤه قال السبب وقفك كل إلهه قفونها أقبل جهاتي مرنقش ممغش مالمهان كدب مركي ايدين تودا كو يبسدين سندررتو ليدتا راليقلين تا اللهانا كدورتين راليقلين تا دولدها قالادا ايو مدحضودا اي علمكو شاقا حكومة دردادا نقضيان قواكو عام بحي لابا افلين تا منافق نمدا ايو بينك شاقيدا دين تا اسلامكا وحينا سيدي جرجروليه اوكالي حد بأسو اكي سيان ماشا لوقع عن هاتيو اما اي اوابد انتو دان تودا ادون ايدين تودي الافسدين تاسينا وحي كنتي ان فتوين كدولار لوغا يبسدو مسألو اي شالي انكرينا ماان تكالليغان لجيفيانا بانان دين توسا اسما بدشي ادميغا ديوبا ولا واحا ويدير ربي شيقا سؤال واحا ويدير ربي شالي تمركي للدير اي عبدالله يوسف شيقا شالي مركي دولدس للدير ربي دكي معركتي فضوضي علموه وين بيشت اولاها maareeyay halal dirro halal jihado oo hal hor dhaafay waxa weydiiray marka dawladdi Cabdullaahi Yuusuf ee dawladdan hadda Xasan Sheekh iyo wixii isdhaaman ba weydiin lahaa shalayne waxa joogay ciidamada Amisom iyo mataqaana Itoobiyaan maanta Amisom Itoobiyaan ba joogay ciidamada iimaanaya horta ciidama calan gaala sida ma waa ciidamo maxaa ku jira magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalam bay sidaan horta ciidamada la siinayo magac diineed sax ma saan waan aaminsanahay walaalkay Abu Maahir waan mahadsan yahay hadii culimada uu ka dambeeyo shan culama tiri halal dagaalam maantana culama oranaysa maya hada shan ma martay haduu naga yeelay maantana naga yeelay maali weyno mufti ama saradu sharay marsugay miisiga gaal mamnuu maanta na meel kala u raray mubaax maxfalada ka yiri ma maqashan maalmaha magacay waxa weeyaan awis afurweena ay salaama hayaadiga iyo sheekha ahlan wa sahlan sheekh sheekha su'aashi abu maahir uu weydiiyey soo sanay waxa la yiraahdaa dagaalka shalay ay fadwoodeen ya fadwoodo u jeedaa awis ila sheekhu idul boora sheekhu umaan sun kama ah shalay markii abdullahi sallalla dagaalamayay inay fadwoodeen inay jihad tahay ya fadwoodo sheekhu uu ka jawaabay wuxuu ka jawaabay masalix ama siyaasa sharciya inay banaan tahay marna in maxaa la yiraahdaa wadaadku si aragti uu arki karo mas'alada laakiin biyo kama dibcaanka marna adigu aad weydiiso wadaadku aanu si fiican uga jawaabo waxa way hadalad markay hadlayeen waxa ku yimid ninki gaal soo raaca oo muslim la dagaalamaa waa murtad hadal sidaas ah waa saas ninki gaal soo raaca oo muslim la dagaalamaa waa murtad waxay yiraahdeen culimada dhan way isku raacsan tahay marka waxaan ka rabnaa sheekh bashiir inuu noocday waqtiga ayada khawaarij miyad tahayden oo hadda soo wanaagsanaateen misaada khaldanti hawis sadan uu noqdo su'aashiisan jacaylaha si fiican u maqashay mas'ala khilaafiyo weeye salka bahasho waxay ku haysaa in dad muslimiin ah dad aan muslimiin ahayn dhulkooda la dulkeeno oo la qaxiyo oo ay maarayti soo dul degaan diintu maxay ka qabtaa oo loo soo kaalmaysto dad muslim ah sabab ula jeeda nimanka dhalinyarada إن أي دولة أسوق حيث ذات كلام داعي سوحة وكهل الله الشيخ أرنت الدين توحي قبط مرتا مركا سنة أخوش أنا وحاو إيوه مرتا سيدة أحار خرطة لا أرم ريوه فأنا غير خردان ميسا دي سيدة سيدة خردان تنا سيدة كصوبة حيث خردان ميسا لما كان مرتا ما يقع ويرر أح والاسكا علمية الله يارتي لك الشيخ ميوحان كوابا ميوحان كوابا هو الدول كينا كلاله ميدب كينا كلاله دين تينا كلا الشيخاني قالت برنامج كيدينا فليني إنه قالت وكيل كان نقضان وذا دادا قار باطم عيني وحلو سلوسان وحر الراديان ها ويلا هذان مايا مايا حقا كرسي أمبا هايام ويروح مقالو بي كل ذلك وحقيقة انشنوه warka in sidab loo qaata wuxuu yahay ninki gaala soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si toos uga baxay in la dagaalamo iska dhaafay meel alla meesha lagu arka lagu dil kara macallin weyno mufti ama saradu sharay marsugay miisiga gaal mabnu maanta meel kala u raray mubaah mahfalada ka yiri ma magashay maalmaha مادي ترى وحن لها مجاي واحمد الشيخ عبد الجهوين مقدشو بارك الله فيك شيخ السوري وحربا دور مرات الى ما حد له شنو صوت ويلك حد حد لايي كحد لي تفسير كصومالي ودكسن وهذا كان مقلي ادو دحاي دد با دجيي وهو اساس وكله مكنيشان سو اسدي ميزو سو نكو ميزو شرك دي غالمو سو نكو ميز ان الهي كتاب كيسي وسو دجي واخ لميده oo qodobba loo dejiyay in la soo barbardhigo oo yiraado oo waliba laga sii hormariyo kitaabta Ilaahay laga sii hormariyo oo awood la siiyo dastuurka waa su'aal meesha ku jirta laakin weyga aan weyga sorto waa weyga dhalinyarada oo shabaabka ay dadka ay kaga faa'iideystaan ay dhahan saasa dadku la dagaalamayna shaqo xarabina ku wishi shaqadan hadda socoto baarlamaanka ay keenayeen oo gudbirka ah maxay tahay shaqada baarlamaanka ee keenay oo miis ka saarno dhahay dalka iyo niman bulsho ka dhahay ha ama kala in arkay oo dhahay nimanka shabaabka diin gashi kara marka dawladda gender-ka ay ka hadlayso waxa ka nimanka laga hadlayo adoo ka hadlayo ku arkay marka dawladda u jeerta ma lagu dhayn karaa akhiyo waa ninki meesha uu cadahay gaar wey waxana culimada sida la sheegay culimada diinka waxay heystaan dhalka ambiyaasha naam akhiyo soo koobiya dara safku jur markasta dawad alayhi salaatu wasalaam ayaa ugu hay maadaama culimada uu diinka kamid tahay maantana aad joogtay universal tiifiga si nabadgelyana uu ku tumaado kuna baxdo ma laga yaabaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xilligan uu suugi lahaa inuu qablaha tiifiga universal maxaa gaarada ku sameyn lahaayeen adigoo maanta أخي سؤال هذا أنا ما فهم من أنا هاد وحي اللي سمي لها إن دولة وحي سمي لها ما قلبي وضو كجرا إني وقلال هذي إني وقلال لهم ما قلتها إنها تاسك جوابي كرو أبدا أبدا الله حضر نشر روشة حلو وقلال هنال نحمد عني فنسرات لأسحاب رسول إليك أطلع aqiyo wasiba oo kacsantahay waan ku ogsoonahay in warbixintaadana waa isoo gaartay wadaad meelaha maro magaalooyinka kufriga manaabiirta ay tamo maqsuudi ya mu'attablay jihadkii muran gashay ma maqasheen maalmaha dastuurka soomaaliya maanta wasaaradda wasiirka dhinaciga uu fadhiyo ay diyaarisay oo annagu culimada haddana hay-adaha culimada kala duwan iyo madaxda sare ee culimada aan akhrinay guddiga muraajiciinayana aan ka midnahay dastuurkaas asaga ah aad baan ugu qanacsanahay ilaa hadda sida loo wado boqolkiiba boqol wada saxa ayuu ku socdaa xeer ciqaabeed oo talaan leeyahay in la xuguntamo waa daaquud attaxaku mina daaquud waa maxaad ka qabtaa dastuurka kumeel gaarka ah ee dowlad saddex kufriya ku dhex jira gaalnimo dastuurkaas asaga ah aad baan ugu qanacsanahay ilaa hadda sida loo wado boqolkiiba boqol wada saxa ayuu ku socdaa shabaab naftiyaan ammaanka helayn maalkiyaan ammaanka helayn dadkiyaan ammaanka helayn sharaftii iyo karaamadii cizigaan ammaanka helayn annaguna ma ammaan geliyohayna dadkii aan inaan ammaan gelin aan u istaagno kuwa xunxunna kama celiyohayna xataa ammaanka noocaasa shabaabkaa lagu tilmaama meeshii joogaan isbaaro laguma dhigo gabdhahana laguma qufsado annagu kuwii kalena kama celiyohayna annagina ma dhaafoona waa askari qayilsan oo indhaha taagaya oo drag soo isticmaalay oo aan miyir ba qabin تدب شعبه إنه بارا إنه إيرانية إنه تشيك بوينتي جدات ككل تعاملاي وحين قن يسا حلستي وقيب كم يدوي سيدا دواني مكان خوارجته دتك الدين أهان هي الدولة أهان هي أمن أهان هي حتى حلوه دي الدعان اللي ورا ما يكون سمايان وحال روا مركا هدي له رفعه أو إنه مكان سلقة حرايو إن واحد خير بدل نقول بدله قدم كسد حالنا واحد واي شلع عدالة الدرة أي دلك حكومة المحكمة بين بيانات السماستين أو دتك وحي روان يكون سمايان أيان أو قفك مركا يقدن كلي هنا دعاء حلا كدعاء كوجناح جناح يعني مدير أيان دتك قارك سوق وحي قليل الشباب دتك إبر كده جاي يام بين اللي يشيله سوامالي ما إسلام شباب واحد واحد لا يقول يا باسوق وحي كفي عن يعني ماشي أي جوجان هرتو لاندير يا لانغاب يا قبيل بدني قبيل لكم اجا كما جرى وارى ايجابي وا ارى في عن وا امر دمستر هبين مالنا سحر وسعنسا وهي كمتا علامات الدوله النمدا هو ايجابي ارى تاس ارى تاس بحال او يكون في عين وها كمدا شعائر الاسلام كو دن الا غفلنا اكتو وح منكر لا ما اغلا ازاله المنكرات واقامه الشعائر الاسلاميه هذه ارى قيم بدن وا بلدي باديه بلدي باديه بر هذا رال هذا شاف كان لا امانه رقه قاركون مجال لا كيس كسفران اسفران ارنت افراد او ان في عام هواي ان اي شعيره الجهاد كا اي قال الدرك اي ارغالده انو كان خيل اي ما اسكن اي ارن ان اصل الاسلام كو هواي لما كا خوارجتا او امانته نغله جوغان شباب يي وخي لا هلمارا وخا سو جهاد كي نبي ما صلوات الله والسلام عليه وحان اسلام اهين بو لو شيي كرا ما في نيمو برعد نيمو tuuganimo fulaynimo bahalnimo wax kasto xun ku sheeg waxaan islaam ahay dadkii oo u yaacaya maxkamadaha shabaabka sawtu waa maxayaga ka cadaalad badan kuwa dawladda oo ku mahadsan yihiin haddii cadaalad sameeyaan inay qalad sameeyeen looga inkirimayo intaas wanaagsan oo ay ku dhaqaaqeen inay kaga fiicnaadeen dawladdii Soomaaliyeed shay ka mid ah ashyaada ay suubinayaan mahad bay ku leeyeen waayo dalkay qayb ka yihiin dadka laga doonayo xalka inuu ay qayb ka noqdaan bay ka mid yihiin شباب ومسلمين قالوا دي باكاغا في عن عدالته وذات ميلها مرو مغالو ينكا كفرقا منابير تعيتمو مقصودية معتب لي جهاد كي مرنقشة ممغشين مالمها ما ديك لوحان الله سبحانه وتعالى استغل القرآن كي استكاها اللي ولماذا أنكو عمل في العلم ووسي ايا وحو كتل مامي لابد السفر يقول لي تا اي اهد ميري اي الله سبحانه وتعالى وحو يري مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ورمحاء إذن دي إنا دين تكر شاكتان وحق لجهرتان محايدين دي إن العلمي إن كو عمل فشان محايدين دي إن ديارتها مرايكن كأيو كاين لو الله إنو شعب كمسلم كأك هذا شان محاكين الشان يوحد حق واركيسين إن المانت باطل واركتان ميدين أغين إن مواقفتي أدقى ذاتين واختيادة قاركي ديوان كشينيهن قال حذيفة لأبي مسعود إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك وتلون في دين الله فإن دين الله واحد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة ما ذيك روحا لها معلي وينو مفتي مشرك يا مرتد يدي موفد ملك لعنا مورد أميسون كجرا مجاهد مغا حمين ما مغشين مال مهان حلي أي أفكا حور ككعيان عرض درتيدنا لحن بيان مركا أي دفاعيان حكومة دردادة سيدو كرينا أفلغا دينيان مجاهدين تا لنكا كالي علما كشيغا صوماليات مرنا صوما هذا القادان لباتتا كتاقان دالكا يود بنادا هاليستا آئي لوقولا يشعبك صوماليات سواش الله والله ربينا وديو علم هذا واحد تانو وحانكو قرات صني اما ينفر بضان انو يعني كور هيني علم هذا يوضو تلادا إله الكتاب كيف ندالك هالا قدقو شريعة هالا يسكو حكم اساسا علم هذا ليه جيه وايهان دنبه ماما قلو علم هذا هالا يسوه لو دين تالا يسكو حكم دي دالكين انا وحان للدستورين ايو دستور كان ايو وحيابان الاخرين اوان نقانايو وابوغ يرو عالان كاي لبدا شبال كو سوران تهي oo Soomaali maslaxa badan yaani aanay Soomaalina sameysan inteeda badan waxyaabaha ka buuxana ka wada waraysaan culimadu meel ka tanaasulay fikirkii loo oran jiray wardalka diinta lagu xukumo ma wacyiga ay dub ugu laabtaan waxay u arkeen waayahan arinta laga hadli karo inuu Dubai u dhigay oo waa laga tanaasulay waxa mahadsanta waxaan kaga baxayaa culimadu waxaan oran karaa mar labaad roorkii ay lahaayeen waxaad moodaa inay gabeen laanahu 20 sano ka hor culimadu way wareegi jireen dadkay wacdiyi jireen meelaha xumaatay ka hadli jireen waan ognahay magaalada Muqdisho waxa ka jira hoteeladeeda iyo meelaha la isugu yimaado culimadu ma wacdiyadii iyo waxyaabihii miyay baqeen waa mahadsan tahay sheekh waa mahadsan tahay culimadu aad saashay ugu dambeysay amniga su'aalka way badan tahay su'aalihii waad badisay aad u badisay imaam al-qayyim rahmatullahi alayhi wuxuu leeyahay أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا والله المستعان رحوا يوادتك أبو الدين تيربور دتك ما أنت الدين يلقوا شيئا ينهى لدينهين وادتك أبو الدين تيربور وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس ما أنت واتا إنها ستويا اسلام كي بالغ سو احد دبي ملكي سي بالا قبسداي مسلمين تي ميل ولا بحبسيه كبوخان خيراتكي دلكا ايا غالدي بوبيسا حالفينيسا بديا بريبا امدي با اخلاق دي عقائد كيدي لدمينيا عيد كاد ليسنا مله وحليه ابن القيم وهل بلية الدين الا من هؤلاء الذين اذا سلمت لهم ماكلهم ورياستهم فلا مبالاة بما جرى على الدين ما ذيك روحا لها ما ملكت او الدين تكسر جيرا ديبا او كثير سنه ايا جرى مع ذلك او الدين تاغنيا او علماء تاغنيا ودوله كسو دين لا ديرتها وزاره الاوقاف الى وزاره الاوقاف وزاره الليله اي لا وعجز بل وزاره الاوقاف ما هي كقبنيت ما لها قاركم ما هي قبنيت وزاره العدل بقى مغليت وزاره العداله بل وزارة العدالة أو قبضها تبكوت ما لي عن سحري ولش أربعين إذا مثال يكون آخر يسوى قبضة واحد لقي عدل الله كقابة وعدالة إن الركدي مد إن الركدي هو يعني وعدالة إن الله كقدي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون رفعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملون haddaba waa kan wajiga dhabta ah ee dagaalka warbaahineed ee ay hurinayaan reer galbeedka saliibiga ah iyo xukuumadda ridada waa dagaal ku saleysan been abuur anshaxumo iyo la dagaalanka shariicada islaamka indhaha umada soomaaliyeedna looga jeediyo cadawgooda dhabta ah lana daboolo fasaadka iyo fisqiga ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta waana qorshe laga soo abaabulay safaaradaha reer galbeedka iyo xafiiska qaramada midoobay ee xarada xalane hadii ay ahaan lahayd tababarka iyo taakulaynta warbaahinta ridada ee mujaahidiinta lagu aflagaadeynayo ama adeegsiga culimo ku sheega calooshood u shaqeystayaasha ah ama hubaynta maleeshiyo beeladyada dhammaan arrimahaasi waa qorshooyin laga soo minguuriyay gaalada reer galbeedka iyo daraasadkooda xitaa ereyada ay adeegsanayaan madaxda xukuumadda ridada ayaa ah kuwo laga soo xushay saliibiyiinta iyagoo ku dayanaya qudwo iyo tusaalena ka dhiganaya madaxda reer galbeedka ee ku caanbaxay cadaawadda gaamurtay ee ay u qabaan islaamka iyo ehelkiisa Every nation and every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Dal waliba iyo gobol waliba waa inuu go'aan qaataa. Waa inaad safkeena soo biirisaan ama waa inaad biirisaan safka argagixisada. Meel dhaxo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taalo. Ama shabaab aad tahay ama kan shabaab la deeriraya tahay. Face of terror is not the true faith of Islam. Fikirka argagixisada ma ahan islaamka dhabta ah. What Shabab is propagating is not a true Islam. Fikirka al-Shabab ma ahan islaamka dhabta ah. Al-Qaeda is to terror. Al-Qaeda waxay la mid tahay mafiyada. We are telling the people, showing the people that Al-Shabaab is a group of mafia. Dadka waxaan u sheegaynaa in Al-Shabaab yihiin koox mafia ah. We need to tackle that ideology. Wa inaan si kafool kafool ah ula dagaalannaa fikirka xaq jirka Islaamiga. We got to discredit these ideologies. Wa inaan magac dilnaa oo aan sumcada ka qaadnaa fikirkan oo aan ka hortagnaa. In our fight against them we have ideological war. Dagaal xaq fikirka ah ayaan kula jirnaa xarakada Al-Shabaab. Annaga Soomaali hadaan nahay siyaasad iyo istaraatiijiyad shabaabka looga takhallusayo oo adag maadaama aan la iimaan weynay waana loo keenay. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون رفعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملون hadaba hadii ay cadaatay halka uu salka ku hayo dagaalka warbaahineed ee gaalada iyo taariikhdiisa madow waxa muslimiinta la gudboon inay mar waliba ka feejignaadaan beenta iyo propagandada ay gaalada iyo dabadhilfiyadoodu baahinayaan kuna kadsoomin wax waliba oo ay ka maqlaan ama ka akhriyaan wargeysyada iyo baraha bulshada gaar ahaan wararka beenta ah ee uu cadawgu ka soo gudbinayo muslimiinta iyo walaalahooda mujaahidiinta ilaahi qaacidu ina baraya cidayna wax ka qaadanayna cidayna wax ka qaadanayn ya ayu alladina aamanu إن جاءكم فاسق من نبأ حائل إلهي تلمام هدي وفاسق وردين لا يماضوا اسكه بيا بلدي فتبينوا أو فتثبتوا سقى هبيا هدي ورك كافر وذاك ورا فاسق قرنيه ومن باب أولى هدي اللي يدور ور قف عن ورك ليلة هنا هدوك ور ربما يقول ورك يسكه بيا فاسق كمدة nin markii horeba fisqi gabay isaga xalaal u ahaayo saa dareemayay isaga warkiisa maxaa laga yeelayay waxaad u baahantahay inaad in badan iska hubiso watawahadu fi harbina watasalahu watawasalu wararkii caalamka sidina loogu aqraay iyo lagu leeyahay golaha amaanka leh waa u dhamaatay waxa waa nuclear oo anagoo wadnuhu suuf naqdeen in yaro alla u naxariistay mooyaane bulshadeena waxaa lagu leeyahaa dowladda caalamka aan ku xirannahay waa dowladda kaliya oo rajada laga leeyahay inay ammaan ku soo dabaasho soomaaliya lagu leeyahy warmaruna waa kadib iyo been ammaanka ma rabno ayagaan ammaan haysan allaa nugu filan waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbu aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum فاخشوهم فزادهم ايمانا ان الناس تقدموا لكم دعاده وانا دعوت هل ها واكل ها واو دمعتي واكل فرحانين ها بين واي وحب كم جرام ترى حسبنا الله ونعم الوكيل ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله محاقنا الكيمة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال الله إنه نقف لنا وكما تشوغي أن لا قرسان الدومة إلهي ورب أن قاله وعي مدنا لقر أيا أرض الجهاد عرفت دربي بيانك يسوس هارين علماء ولايات كإسلامية وبيان كسو بأقمي وقت الله مباهم وقت في طلع سعوته ومدى إلا مرن هبابين أيوه ومبين له شيء أيوه بيان كاسوع كتر جمعية ولماذا ربانيين تهي مسلمين تهي صادقين تو إلا يؤمد دو النحيا دات كودا يدق ودا إنا نيسكت دايعين وحاد كالريك سنتهين مركان الله حضل بلشدة نمن قال قن دراسك سوقاتي ووحي يرسو هلي وانت بدن جيبك كشبتي يعني عرورتي نادشين ايه اد برباريسين ايه لباتن سنة اد كورينيسين يعني دبك ايدن كغشوين يعني ايدن سيرينوي اد ديمقراطية يقال الدفاع عيسى هنا ايدن دهان كوة بنت ايدن شيغي واش مجاهدين واش شهيد ايه علنكي داقود كأنت القصوة دودوبه لقد كذا جناسه شهيد فلان ليرادو هذا وهذا الفارغ هو وحقي ما نكون مفديه عرورتينا إلى الشدة وعقيدتنا ورديستنا للين وحوريهنا إلى الشدة ومداكار عد إذن نحي سواء علماء رنت إذن شيقيس وقال لك الأب حي كل يبا الطريق قد مرأي سعيدك قلني مرأيكا يوم دوق أفريكا يوم وحوها قالوا يرهير يوروبيو هداد إذنكو تابع سنتين سلسلات ديرو حق أقليسة ذات راعيسة يهدد حق الراعيسة كتابك إلهي هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين نحن نريد سنة بيان في صادر حقها يكسو بحي مؤتمر كشانات ولايات إسلامية علماء أي كسو صارين علماء الولايات الإسلامية بيان كالسقعة مد لغو إجماع سنها وعلماء وأهل التوحيد كأه وأهل الجهاد كأه في سبيل الله أه مد أي كو إجماع سنه ويان لما أنتو وحخلاف نسوك تشيري وحان ورانا يا شعبك الصومالي يدو إلهي سبحانه وتعالى كبقى وكعب صدى الله وحليه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم مؤمنين يهداد الله قرقارتان الله وإذين قرقاريا عربتين نوصوه يا سبحانه وتعالى سادرت شعبك الصومالي وما أنتي فرصة هاي ستان وإن الله كتاب كيس سنة رسولك وقرقارتان وقال لك لبحايا لنك قال ذه الراعينينا لنك مسلمين تا راع ومجاهدين تا وكالمية ومجاهدين تا حجية ولماذا لشيغي قال الراعي ذا وحن رن لها حصوص تا لمنكي علمي إلهي سي كتاب كيس التوراة او قال ذي كفار تاها يري حق با كتاق انتهين او مركا إلهي آيات كفسو صاري لمكا والا اللاي لمكا سإلهي والا عنده إلهي وحورنا يا لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا كوا إلهي باللعنة ذي ملك لنا علماء إيجا حتى الله رميسيين رسول كيس رميسيين سلا مسلمين با إلهي اللي هي إلهي وحو اللي هي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون إلهي سبحانه وتعالى هدوه لي علماء وان كتابك سيني وعلمك سيني هدي الله رمين لهايين أما رميسيهين هدي الله سيشيغني رميسيين ونبي رميسيين قالوا ولي كما يشين هدي لكن كوا إيغا فسقوي بلاهير سبحانه وتعالى نارتين كوا ريان بلاهير ها حصوصتان وذا دادا سو آياتك إلهي فيريا أو آياتك ديبقو اللابتا أو إنتي غوري غورتاي كتوبتك إن عارنكا إنتي إنتي ناندمن إلهي كعب سو شعبك سوماليو إلهي كعب سو حق الرع ما ملكن في دادا يمقع سوماليو الشيغانية وحانو كو قالي سينينو ووح نوعد وكتابك الله يسونها الرسول كي ديدين تساتير تبادل كي قاتين يقالت أي سوحوس كشدين أحكامت إلهي بريين يوح الله وحي اللي تأودن يفسق يحماتا هاي إلهي وكو عروني وإلهي ما دين قالت قوميسي قاه يغن كذلك تقال كودوا نوع دي هاي وحنو نقولات ديررينا إن إلهي شريعة دي سيوا قادم وآيين سنه رسول كينا أي قادم وآيين إيا إن الألكي آن شوغن يا شريعة آن كو مامولين إلهي كتابكي سكربني أي كو سودولين كان من الدين إنه ووالد دقالة منا أنت تأسسوا ليس هذا بقى فول بواح رواينه جب جبده وأجاده هذا الكيغو حيتهاي waxaa anagu waxaan ku baaqaynaa ilaahay kitaabkiisa in la qaato oo shariicada islaamku ay noqoto ta keliya koonka xukunta ay noqoto oo ilaahay sharciga looga dambeeyo waxaan ku baaqaynaa in qof kasta oo muctad ah gaal kasta iyo murtad kasta oo muctada oo ku soo xadgudbaya ummadda karaamadeeda iyo sharafteeda in la difaaco oo laga hortago baanu ku baaqaynaa waxaanuna rabnaa ilaahay raalli ahaantiisa inaan ku gaadhno oo ilaahay raalli naga noqdo oo sunnihii rasuulka aanu raacno sidaa ilaahay kula kulanno intaa wixii ka duwan ciddii haysa waxaanu leenahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin ummadda soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa baaqi allah oo ahaa واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كتابك الله يا شريعه دي سان قبسنا وكميدون كتابك الله وميدك ما انت لو هلي نبدا نمعده يا نحارست كجرت ولايات الاسلاميه اه هنون كنغو اسغو كجرا هرمر كنغو اسغو كجرا هنان دولهد يا عدالته فن اسغان كهلينا هدي خيرر كغالدا يا دستور كود قبيه يحي كتابك الله يدينتيسي دمايستران او كالايا قال الله تعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون الله سبحانه وتعالى وحليه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون تذكر المؤمنين تا وحن او باقينا باقا الله وكسفاي المؤمنين تا oo ah marka Allaah xaqiisa iyo Rasuulka loogu baaqo si ay wax u kala xukumaan oo sharcigooda loogu dhaqo tilmaantoodu waxa weeyaan inay ilaahdaan waanu maqlo waanu hoggaansan liibaantooduna kuwaas ay ku jirtaan mowduucna waxaan uga jeedaa mas'ala waahida oo la yidhi al-Adi al-Adi saladaas waxay tahay cidda gaaloobaysa inay sicad u gaaloobay cidda salaam saaray inay sicad u salaam inaan dadku xudur daar helina waxaan maanan garanayn quraanka kama yara 200 oo aayadood mas'alada inta ka waramaysa xukunku saasa waa kitaabka quraanka dhexdeena ya allah kama yara 200 oo aayadood abdulrahman albarzan jisuud albabi idan intaasoo aayadood inta la beeliyo in haddana la yidhaahdo muslim baanu kale waxaan suurtagalahay ee ummadda muslimkii meel cad mowqif cad haystato ah qofku inuu islaam noqdo oo ilaahay rasuulkiisa intuu rumeeyo uu wato iyo inuu deka gaaloobo oo marka ama mid talyaaniyaad ha qaato ama mid baaniyaad ha qaato ama mid usagu qoray ha qaato isagee markaa jirta waxa uu qaadanay laakiin ikhwati fi lcaqiida masaladani masala macsiya maaha masala yar maaha kolkaasoo ilaahay wuxuu yidhi afakayra diin illaahi yabquuna ilaahay diinkiisa keyrkii miyay raadinayaan diinka dhiganaya waa su'aal qof kastaba saaran wey ilaahay adduunkan diin isaga oo ku maamusho usoo dejiyey isagaa maamulanaya adduunkan ma ogola inuu isaga keyrkii adduunkan oo maamulo ilaahay ma ogola isagaa abuurtay isagaa askale qaanuunkan diinta usoo dejistay kaasa lagu maamulay haddii iminka nin boqor oo maanta meel boqor u ah haddii ka waran la yidhaahdo waa dadkaad boqorku u tahay iyo dhulkaas xukuntiisba anaa xukumanaya anaa maamulanaya inaa dooyar magaalaya dhulkiisoo leeyahay intaas anaa xukuman inta aad xukumayso idilba anaa xukumanaya anaa qaanun u dejisanaya anaa xukumanaya miyuu yeelaya ninkaas de ilaahayna saas oo kale waa ka sii daran adduunkan dad kale inay maamushaan ma ogol qaanuun u dejistaan waa burcadnimo ilaahay burcad ku yihi ma ah waxaan aad arkaysay waxba kama jiraa wax ilaahay ogol yahay ma ah ilaahay diin buu soo dejistay diintaas ninkii ku socdo ilaahay oo yacni diintiisa wax ku xukumaayo ilaahay arrinkiisa fulinayo kaasa adduunka istaahilo inuu wado waad ogsoontiin nabi kastoo la soo diro nabi kasto oo la soo diro waxa uu iimaan jiray dad isku sheegay dowlado waaweyn reer caadi reer tamuuti wiiligii ma ictiraafi nabi ictiraafi maad aragtay waxyaalaha adduunka ka socda oo diinta aan ilaahay ahayn fircoon iyo wax la ictiraafi ma jiro ebir لما أقول وحاسة إذا البرعدني أدونك يعني سو إلى يقرب ما يسكر أي وعوضة كل جهد وحل اعترافه مجر قال كل إنك مسلم كمرك يرى أنه نما دين إلهي كوس عم بني اعترافه سيد النبي ياش يكوس عدين أم دين تأهب وكخر يو خلاف سيه دين ما بهاي استبعدات فيروس ما أعتاس إلهي الدين بسويد جستي ما أقوله إلهي سبحانه وتعالى بل هل النبي شاهد أو أدونك الله صادره أو ميل نظام كسع وضع أو قانون كسع وضع إلى أن سويد الجنين أو اعتراف شاهد وأكوه ريمانجر أجري ككعة هدي اللي وحق بطن واسده هدي كان إلهي باب إنجر شاسي أهانجرتي كل كوحان أدار كيسي دين تكو مسعودة أميركا لإعترافية إنجليس بل إعترافية وحبات جرائية وحاسو إذل إلهي أكتي سقيمك ومفرية وحاسو إذل وحاكين إسلامك الضعف كيس نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي لصادري فرشي الروم بأوه وينا ميو اعترافي مسوالة دغالة ولا دغالة وحاولي إنان دينت حقيقة فهم من اللوبة هي هورت إسلام من المدى معاية هاي دينت إلهي معاية هاي أنفهم من ولا ليه محان كبت بان آخر بروحان دين إلهي أهين ما اعترافي كرتي وعاكو هستال إلهي دينت صغير كالنثر هذين يساوي والله مسلمين تا ميلة جوغان بأغون الساحين لهين إن لفهمه والغبرة روه دغالك مانت عالم كسعودة هي جهاد كقارهان شرق إفريقيا ماشان هذا ذلك كان أنجوغنا كسعودة إنه كس ليسين هاي أما أكل حيوه كتابك القرآن كا كريم كا إيو كا إساقاوان هذا كهالليني وبنا لك حير كمتغانا حير عقاباتك ذلك الدقن أما متغانا دون كل دنبا كتشرة لبدا صدقال كل حسادة مركا واساد وشيدت حزب الله يحزب الشيطان دقال أولي حيوي نبا ميشو ما أنت اسكو قره أيونا كو قرما يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواليين من أنصاري إلى الله ومؤمنون وإلهي أقرقار وواتينوا لرقاب كترين كان ما أنت جهنم ذوس على وحلو قبر النغن كرا إنو غفك وحاس ونعوق عنتنا كلبحو كونا محانكو رالا عدي لدك على ما يسانا وقعان سيه هدو يسوه فابكو قد منكرا ولدك على يمكرانا ولدك على ما مركا صفكي ومانتا قال غفكو انبو كغر مايا وانا بلانتونا وانو امام الله بالسوق ايمانيا غفل بوحي وشغيستي ايو هالكا كيه ردونا عن اعتقاد سنهي وان دونينا انقريقا اقاذني ان كتابك الهي نولك اللغو حكمو وسيلة حكم كان لقو قارينا أي نقطة وسيلة الجهاد طريق الجهاد صنع انت سنع تكاتنا مركب على روا مروا لبا ذي نقين نقبل صنع بلنتين في موعد كين وحوي إما إن الإله لك لنا سبحانه وتعالى نقول شهداء وإما إن مصر انت لها لكتاب إلهي لقو قول لما مرضك وعيك صهر إذل وديني مبادئ ديمقراطية هي دساتير تيدا هي وحي وطان ضدك وطو إذ البا نقو بربر بين غيهم براء كاكا ظنين إلهي بانه سبحانه وتعالى قرن أيا أرض الجهاد عرفت دربي فلن أرضى بغيرك في نزوحي فإما أن أموت على رباكي وإما العيش حرا في سفوحي أيا أرض الجهاد عرفت دربي فلن أرضى بغيرك في نزوحي فإما أن أموت على رباكي وإما العيش حرا في سفوحي فيا حور الجنان لك اشتياقي وعشقا هز وجداني وروحي فيا حور الجنان لك اشتياقي وعشقا هز وجداني وروحي سأبذل إن رأيتك ما بوسعي فلوحي في سماء العز لوحي سأبذل إن رأيتك ما بوسعي فلوحي في سماء العز لوحي سماء العز لوحي gudahana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa oo caawa gebi ahaantiisa aynu kusoo qaadanay qaybta labaad filimka fadarhum wamaa yaftaruun oo caawa ay baahisay mu'asasada alkataa'ib. dhammaanteennaba sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم.